الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى الثقة السبت، شيخ لأصحاب الكتب الستة. وابن بشار مقرونا بابن بشار، محمد بن بشار بندار، وقلنا بأنه إيش؟ بأنه هما كفرسي رهان، اشتركوا في جميع الشيوخ، حتى سنة الوفاة كانت سنة واحدة، وهما من الثقات الأثبات، وهم كما قلنا شيوخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هو غندر، هو المشاغب، أقول غندر يعني المشاغب، وتعلمون لما لقبه الشعبة بالمشاغب، وكان يدخل كان يتكلم في المجلس فصفعه على وجه وقال: أنت غندر. وكان زوجا ليش؟ لأمه، يعني هي المسألة في بيتها. ولذلك العلماء يقولون أثبت الناس كتابا في شعبة هو محمد بن جعفر غندر، روى له الجماعة طبعا. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، الثقة السبت النبيل، كان له نقادا، وكان يقول: التدليس أخو الكذب، وكان يقول عن نفسه: لأن يخير من السماء خير له من أن يدلس، روى له الجماعة. أنه قال: سمعت قتادة. سمعت قتادة فيها لفتة، إيش هي؟ بس ممتاز، هو ده عشان ما تتفلسفش بقى. طب هو السمع ولا ما سمعش؟ هو ده اللي احنا عايزينه منه. يبقى اللفتة المهمة جدا أن قتادة إذا روى عنه شعبة، سواء بقى صرح بالتحديث أو لم يصرح، غض الطرف عن ذلك وقول: قبلت. لما؟ لأن شعبة قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، ذكر قتادة وأبا إسحاق السبيعي، والثالث من؟ سليمان بن مهران الأعمش. نعم، قتادة كان أكمه، وكان من حفاظ الدنيا، كان إذا سمع حفظ لا يراجع، سبحان ربي العظيم، وذاك من عند الله جل في علاه. ثقة ثبت، روى له الجماعة. والعجيب أنه كان يرى القدر، كان يرى القدر، وهذه فيها دلالة. سبحان الله، والذهبي كان يقول: ويغمر ذلك في بحر إيش؟ حسناتي. يغمر في بحر حسناتي، رجل حفظ لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غفر الله له هذه الزلة. أنه كان يحدث عن أنس رضي الله عنه عن أم يحدث عن أنس. أنس هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة والولد، كما في الحديث. أنس رضي الله عنه أرضاه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أفاضل الأنصار، وكان من آخر الصحابة موتا، ومن أكثر الصحابة ولدا وغنا وثراء، بركة دعا النبي صلى الله عليه وسلم. عن أم سليم. عن أمه أم سليم رضي الله عنها، التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هي المرأة اللبيبة الفقيهة القريبة. لما مات أبو عمير قالت لأبي طلحة، يعني استرد أصحابه العالية عاريتهم: هل في ملامة؟ قال: لا. فوقع عليها، فبرك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة، فولدوا 10 من الأولاد كلهم يحفظ القرآن. أنها قالت: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب. فين هذا؟ أنت تركت الثانية. زهير بن حرب هو أبو خيثمة، أبو خيثمة، وقد بسرعة وقد أكثر عنه الإمام مسلم. ممتازين الثلاثة بقى، واحد يسردهم، إعلامي يسردهم. ثالث، ايه الجمال ده يا شيخ، ايه الاعلاميين الذين يحفظون هذا؟ اعلان طبعا، هذا فضل من الله، يعني انت عارف التكرار بيعلم ايه؟ شطار. ممتاز يا شطار. نعم صحيح، ابو زهير بن حرب وابو خيثمه اكثر عنه الامام مسلم كثير. قال: حدثنا هاشم بن القاسم. مر علينا هاشم بن القاسم، وقال فيه العلماء: ثقه ثبت، روى له الجماعه. انه قال: حدثنا سليمان. سليمان هو سليمان بن المغيره، كما مر علينا قبل ذلك، ومن ثقات الأثبات أيضا، من الرجال الصحيحة. عن ثابت. عن ثابت البناني، هو من أثبت الناس في أنس. ثابت من خير التابعين، وكان كما قلنا من الطرائف أنه أنس كان يقول للجارية: طيب يدي، فإن ثابتا لا يأخذ الحديث حتى يقبل يدي، من باب أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. ثقة ثابت له الجماعة. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقالت أمي يا رسول الله خويدمك أدع الله له. قالت فدعا له بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال جاءت بي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه، فقالت يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادع الله له. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو 100 اليوم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أمي أم سليم صوته، فقالت بأبي وأمي يا رسول الله أنيس. فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات قد رأيت منها 2 في الدنيا وأنا أرجو 3 في الآخرة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن نافع محمد بن نافع، أبو بكر اسمه محمد، أبو بكر بن نافع محمد بن نافع حسن الحديث لم يكن تمام الضبط، روى له مسلم وأصحاب السنة. قال حدثنا بهز. نعم أخويا. لا شفت بقى من بهز يا أستاذ صبري حريص. أيوة مر علينا مرة، ممتاز، وأهم حاجة أنه مرة هي دي أهم حاجة. ممتاز لفضة فوق. هو بهز ابن أسد العمي، هو بهز ابن أسد هذا الرارح الصحيح. بهز ابن أسد ثقة، بل قال عنه بعض العلماء ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال حدثنا حماد هو حماد بن سلمة، حماد هنا وحماد بن سلمة، أنا سلسلة حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس مشهورة جدا. حماد بن سلمة روى له مسلم أصحاب السنن 4 وروى له البخاري مقرونا، وهو من ثقات الأثبات، لكنه تغير بآخرة، وفارق بين تغير وبين اختلط. قال أخبرنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت ما حاجته؟ قلت إنها سر. قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال أصر إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعد، وقد سألتني عنه أم سليم فما أخبرتها به. نعم جزاكم الله خير. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أنس الصحابي الجليل من الأنصار، من خيار الأنصار، أنس من أعظم بيوتات الأنصار، أنس خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى به شرفا ومنقبة، أن الله جل وعلا قد منح له هذا الفضل أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك من 7 المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنس كان صغير السن وكان يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين لنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكفاه فضلا بذلك عندما قال عملت مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فما قال لي لشيء أنا فعلته قد لما فعلته، ولا لشيء لم تفعله لما لم تفعل، يقول لو قدر له لفعل، وهذه عين القدر، ينظر بينه وبين الناس بعين القدر، وأما بينه وبين ربه بعين الشرع. وأيضا قد قال ما مست يدي دباجا ولا حريرا أليان من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اشتممت عطرا ولا مسكا أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. أنس ابن مالك أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدم النبي، ومن كرم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبله، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلم في حلي وترحالي. كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الخلا وأذهب أنا وغلام معي بالإداوة والعنزة. العنزة تركز ليتخذها سترة ويصلي أو يجعل عليها الثوب فيستتر، وأيضا الماء ليتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حج النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وصف إفراد النبي صلى الله عليه وسلم أو تلبية الإفراد أو تلبية القران، هو قال بتلبية القران. وابن عمر قال أين أنس ونحن نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أنه استصغر سنه، وأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالمال بكثرة المال والولد ودعا بالبركة. من المسائل العظيمة في هذا الباب، أولا خدمة العالم أصل في ديننا، خدمة العالم قربة يتقرب بها المرء لله دل في علاه، وهذا ظاهر في الكلام على خدمة الأنبياء والنبلاء من الأخيار الأبرار من هذه الأمة. فهنا أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وخدمة النبي كما قال هي كما قلنا بأن دين ندين الله به أصل من الأصول التي يتقرب بها المرء إلى الله دل في علاه. كان ابن مسعود يقول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل أهل العلم فإيش، ولا تكن الرابعة فتهلك. كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على أن من أصول الفقه خدمة أهل الخير، كما كان يحدث ذلك حتى من الأمراء يخدمون العلماء. فكان مثل هارون الرشيد يأتي محمد الحسن الشاباني وأبي يوسف. أبي يوسف كان قاضيا له، ولما علم أن الشافعي تبرأ أو كان بريئا من مما اتهم به في مسألة الخروج على الولاة والميل إلى آل البيت ميلا منحرفا لا ميلا صحيحا، بعدما علم ذلك أعطاه ثقة له ذهبا، حتى أنه قال أن الشافعي خرج وخرج من آخر باب من بوابة القصر ليس معه إيه؟ ليس معه دينار واحد من الأموال الطائلة التي أخذها كعطايا من السلطان. عامة خدمة العالم هذه كما قلنا من أصول ديننا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لذلك أنت ترى الإمام أحمد كان يمشي خلف بغلة الإمام الشافعي ويعلم أنه بذلك يتعلم. الخدمة تعلمه، لأن الملاصقة والملازمة أصل العلم ملاصقة وملازمة، أصل العلم ملاصقة وملازمة، كما قال الشافعي وقال ملازمة أستاذ وطوله زمان حتى يصل الإنسان إلى العلم. المسألة الثانية المهمة في هذا الباب طلب الدعاء من الغير جائز، طلب الدعاء من الغير جائز، وإن كان قد خالف فيه بعض الحنابلة المحررين وقالوا بأنه لا يصح طلب الدعاء من الغير وهو خلاف الأولى إن لم يكن مكروها، قالوا هو خلاف الأولى إن لم يكن مكروها. ويستدلون بعمومات بأن الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف لأصحابه وقال لا تسألوا الناس شيئا، فكان رجل يسقط من يده الصوت فلا يسأل أحد أن يأتيه به، وكان أبو بكر يفعل ذلك، فقالوا هذا الأرفع، ولأن سؤال الغير فيه فتنة للسائل وأيضا فيه مذلة، في فتنة للمسؤول وفيه مذلة للسائل، أن المسؤول يرى في نفسه أنه مستجاب الدعوة أو يرى أنه من الأولياء أو يرى أن هذه كرامة الأولياء، والسائل أيضا يذل في ذلك، بل أيضا من الخطورة أنه قد يميل قلب السائل إلى المسؤول ويكون فيه بعض الالتفات، وبعض الالتفات شرك أصغر، والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، لذلك حسم المادة هي الأولى. صراحة هذا تكلف، هذا الكلام بالنظر بهذه المقدمات المرتبة تكلف، وأما دعاء يعني طلب الدعاء من الغير فهذا جائز ليس فيه ثمة شيء. هم يقولون الذين قالوا بأنه خلف الأولى قالوا بأنهم يقولون بأن كثير من الصحابة قد طلبوا الدعاء من النبي، قالوا هذه حالة خاصة بمن؟ بالنبي. قلنا الأصل عموم التشريع، قالوا ونحن نتفق معكم على أن الأصل عموم التشريع، طب ما الذي حدا بكم وجركم إلى القول بأن هذه على الخصوصية؟ قالوا القرائن المحتفة. قلنا ما القرائن؟ إيش عمر القرائن؟ الصحيح الراجح أن القرائن المحتفة في ذلك بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. قلنا ودعاء الأولياء أيضا مستجاب، قد قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قالوا لكن في هذا على يقين. قلنا وغلبة الظن أيضا تنزل في إيش؟ منزلة اليقين. في كثير من الأحوال المظنة تنزل منزلة المئن وينتهي الأمر. فالحق بأن هذا الباب ليس على التخصيص. وكم وكم من الصحابة الكرام الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. المرأة السوداء التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أسرع وأتكشف فادعوا الله لي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرتي ولك الجنة. وإن شئت دعوت لك. فقالت أصبر. يبقى إذن اختارت الجنة. لذلك كان ابن عباس يجزم يقول من أراد أن يرى امرأة من أهل الجنة فلنظر إلى هذه المرأة السوداء، لأنها قالت في الخيار سلام قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وقول سلام وقول سلام صدق، لأن هذا بمثابة الوعد من الله جل في علاه، وإذا وعد وفى وأوفى. فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. قالت أصبر إذا إذن لي الجنة، لكن ادعو الله إلا كانت عفيفة، قالت ادعو الله ألا أتكشف. في رواية في غير الصحيح قالت إيه الخبيث يكشفني. من الخبيث؟ الجن الذي يلبسه. وهي الحق أن الجن هو إيه الجن هو الذي يصرعها. وإلا فالسلام لما أخذ الطفل الصغير وقال له أخرج عدو الله أنا رسول الله، فهذه دلالة على الصرع، وهذه دلالة على أن الجن يتلبس به الإنسي. وأيضا من طلب الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه طلب من عمر الخطاب، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب يا أخانا لا يا أخي لا تنسانا من فضل دعائك. الحديث ضعيف لكن نستأنس به. قد طلب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وقد طلب أيضا الصحابة الدعاء. قال عكاشة بن محصن يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال أنت منهم. وأيضا قد قال أبو هريرة يا رسول الله أدعو لأم أبي هريرة، فدعا وكانت تستعصي عليه وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فسمع ايش خرير الماء، وقالت لأم لك لا تدخل، وكانت تغتسل، فاول ما فتحت الباب قالت اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا بركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابي هريره قال اني لا احفظ شيئا، اسمع منك الحديث ولا احفظه. فقال ضم ثوبك، فضم ثوبه ووضع يده على صدري ودعا له، فقال ما سمعت بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الا واستوعبته. وكان حافظا، وهو حافظ الصحابه، هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود ان فيه الدعاء. عمر الخطاب قال لأويس القرني قال استغفر لي، فطلب منه ايضا الدعاء. فالمساله الثانيه طلب الدعاء من الغير انه على الجواز، لان ام سليم قالت خويدمك انس ادعو الله له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المساله التالية، هذه المساله مساله حفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، المجالس بالامانه. العجب العجاب اننا نعيش الان في زمن اسمه زمن الاختبار، حتى في حق الملتزمين ياتي يختبرك بمساله ويتكلم معك على انه صديق لك وعلى انه حبيب لك وعلى انه اخ لك، وهو يتكلم بذلك يجرك ويستبيح، كانه يعني سبحان الله الكلام ده كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار. ان محمد صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ابح لي ان انا اتكلم فيك، لانه كعب لن يرضى ان يعطينا السلاح او يمكننا من نفسي الا ان ايش ان اقع فيك. قال لك ما شئت. طب بالله عليك هل هذا هو العمل في هذا الوقت؟ انه ياتي مثلا يريد ان يجر منك شيئا فيقدح في في في في في في احد مثلا ليجرك، يرى ما عندك انت بتقدح فيه ولا ما بتقدح فيه ويختبرك، او يتكلم معك في مساله معينه يختبر هذه المساله، انت تتكلم بهذه المساله ولا ما تتكلم بهذه المساله. فابن بدعه يقول اختبار الناس بشخص او اختبار الناس بمساله بدعه مميته. اختبار الناس بمسألة أو اختبار الناس بشخص بدعة مميت. لذلك هو يقول اختبار الناس بيزيد بدعة، اختبار الناس بالحجاج بدعة مميت. لذلك الإمام البخاري لما جاءوا وقالوا له القرآن هل هو كلام الله أم لا، هل اللفظ مخلوق ولا مش مخلوق، فقال لهم البخاري لا انتبه، أنا أقول القرآن كلام الله، الكلام كلام الباري، واللفظ لفظ إيش القاري، ما قالش بقى لفظ القرآن مخلوق، قال واللفظ لفظ القاري. ثم قال يا هذا والامتحان بدعة. شوف البخاري ويقول قال يا هذا بعد ما أجابه، هو أراد أجابه، قال واعلم أن الامتحان بدعة. الامتحان بدعة، ما أدري الإخوة يعني، ما هو المشكلة عدم العلم، المشكلة عدم العلم وعدم سهولة الـ يعني الاتقاء الله في مثل هذه الأونات. الغرض المقصود بأن المسألة الثالثة هي حفظ السر، حفظ السر. وهذه من نبل أنس رضي الله عنه وأرضاه، بأن رسول الله بعث في حاجة فلما سألته أم سليم قالت سر رسول الله، فقالت نعم، عد على ذلك بنوارس، قالت لا تفشين سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا ثابت والله لو أخبرت بها أحدا لأخبرت بها لأخبرتك بها، يعني أخبرت ثابتا. وهذه دلالة أيضا على فضل ثابت البناني. من الفوائد المستنبطة حنو الأم على ولده، وهذا يظهر من وين؟ أيوة، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له. طيب الفائدة الثانية، وهي ممكن تكون مسألة فقهية، يعني كان لابد أن تكون مسألة فقهية لنجعلها فائدة، وهي الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، هذا عند بعض العلماء، الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. من وين؟ ممتاز، دعا اللهم أكثر ماله وولده، اللهم أكثر. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الغني الشاكر أفضل. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمنى، كان مع أبي ذر، تمنى مثل جبل أحد ذهبا. وأيضا وهذا غنى، قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر: رجل أتى المال والحكمة، فهو يسلط حكمته على المال فيصل في رحمه ويعرف لربه حقه، قال فهو بأرفع المنازل. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، ولما فعلوا أنهم سبحوا فسبح أهل الغنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. وقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدعو له إلا بإيه؟ إلا بالأفضل والأكمل. وأما الذين قالوا بأن الفقير الصابر هو الأفضل، قالوا أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيي مسكينا وأمت مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بإيش؟ بنصف يوم، 500 عام. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على أهل الصفة ووجد فيهم الفقر شديد، قال: لو علمتم ما لكم عند الله لدعوتم الله إيه؟ أن يزيدكم مما أنتم فيه. وأيضا قالوا: الحال الذي اختارها الله لنبيه هي أفضل الأحوال، وهي حال الإيه؟ الفقر. قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وكان يقول: اللهم ارزق آل محمد كفافة. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. وأول الحديث على أن في الحديث صارف. ممتاز، أن المسألة ليس في المال كثر المال وقلة المال، ده المسألة أن هو المال هذا لا يصح أن يكون نعمة إلا إيه؟ إلا بالبركة، بل الخوف كل الخوف من الغنى. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لذلك في الحديث الذي في إسناد كلامك المعنى صحيح، قال: بادروا بالأعمال إيش؟ فتنا، هل ينظرون إلا فقرا منسيا وغنى مطغية. صحيح، فقرا منسيا أو غنى مطغية أو هرم مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر، فالساعة أدهى وأمر. نعوذ بالله من الخزان، نعوذ بالله من الاستدراج. طيب، هذه الفوائد التي تتعلق بالحديث. لو في أي سؤال تفضل. أنا أرجح الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر. نعم، بكثير. لكن يعني الله، بس أنا أدعو الله، أنت مالك اتخطفت كده، هتموت كده ليه؟ أدعو الله تعالى أن يكفينا، بس هذه الأهم، الأهم أن يكفينا الله تعالى فعلا. نعم المال الصالح للرجل الصالح، فيها تقييد هو الآن، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وطبعا احنا قلنا بأن أرفع المنازل مال وعلم. نعم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.